بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إن ربك هو إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن عدنا آتيكم فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن Thank you. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كما أنزلنا على المقتسمين الذين

فيه تسيمون